لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يباح في الصلاة. يباح في الصلاة ما يأتي: البكاء والتأوه والأنين، سواء كان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك، كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه. شيء غلب على الإنسان وسبق إليه، وليس أنه يتعمد أن يقول آه مثلا. هذا كلام معلوم، يتأوه إذا قال عمدا وهو قادر على أن يمنع، فقد تكلم بكلام أجنبي، خلاف ما إذا غلبه ذلك وهذا لم يصدر منه حرف، ولا يسمى هذا كلاما، هو يعني رغما عنه يحدث ذلك. وكذا البكاء لا يتكلفه، ولكن يخرج منه رغما عنه ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه، لقول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآية تشمل المصلي وغيره، بمعنى أنه يبكي في الصلاة وخارج الصلاة. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر الذي يغلي فيه الماء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وقال علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان، حديث صحيح، يعني كلهم ناموا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم أو أمرهم يعني بذلك لكي يستعدوا بالنشاط غدا. وأما هو صلى الله عليه وسلم فأخذ بالعزيمة وظل طول الليل قائم تحت شجرة يصلي ويبكي ويستنصر ربه. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر. يتأثموا يعني يتجنبوه كما يتجنب الإثم. قلت أثم من كذا، يعني تركه تأثما، خاف أن يأثم، فسوف يتشاءمون به أنه أول إمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خافت أن يتشاءموا به، أن يتجنبوه لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا الكلام لا لأنها تعتقد أن أبا بكر لن يسمع الناس، ولكن خشية من ذلك. قال: قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. وفسرها بأن صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن، فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته، فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي أن لا تشام الناس به. يبقى أنه لم يقل صلى الله عليه وسلم إنك صاحبة يوسف، قال إن كنا، يعني يبدو أن عائشة كان معها من يؤيد ذلك، صواحب جمع صاحبة، فالظاهر أنه مراد به أيضا النسوة، إذ أن النسوة قالوا امرأة العزيز تراود، قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، ونيتهن أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف ليرين لماذا وقعت في حبه امرأة العزيز. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، على صلاة أبي بكر بالناس، مع أنه أخبر، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليل على الجواز، على أن البكاء في الصلاة جائز. الحديث الماضي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ يوسف، قرأ سورة يوسف يعني، حتى بلغ إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه، أي صوت رفع الصوت بالبكاء. رواه البخاري وسعيد المنصور وابن المنذر. وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطئ لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا، وقولهم إن البكاء إذا ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. لكن هناك الأنين الذي جعله التأوه أن يقول آه صراحة متعمدا غير مغلوب عليها، أما بكاء أو أنين أو تأوه مغلوب عليه فلا تبطل به الصلاة ولو ظهر حرفان. قال الالتفات عند الحاجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني حين يحتاج لذلك. رواه أحمد صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن حبان. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، كل شوية مستني يجيله يقول له إيه خبر، في حد جاي من عداء ونحو ذلك، فكان وهو يصلي يلتفت يلتفت دون أن يلوي عنقه، ينحرف عن الكعبة عن القبلة، بل يلتفت بعينه. الحديث رواه أحمد إسناده صحيح. قال فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، الالتفات يعني، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يسرقه يخطفه. إذن اللحظة دي بيتاخد منك ثواب، اختلاس من الشيطان، مع أن الواحد منا قد يلتفت وهو لا ينتبه لذلك عدة مرات في الصلاة، كلها سرقة، كلها اختلاس يختلسه الشيطان. حديث كما ذكرنا رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض. رواه أحمد بن ضعيف. وعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه وضعفه الألباني. الحديث ده لو صح لكان دليل على التحريم. ولكنه لم يصح. وفي حديث الحادث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أن يعملوا بها. فيه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا الصحيح، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وظاهر النقل هنا أن أبو داود اللي يقول كده، لكن هو من كلام الحاكم، ضعفه الشيخ الألباني. هذا كله في الالتفات بالوجه أو بالعين بالأولى. وأما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال، إلا لو كان في حرب أو في صلاة الطالب والمطلوب أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فكل ما جاز فيه عدم استقبال القبلة جاز فيه بالأولى الالتفات. وإن كان الإقبال على الصلاة أفضل وأولى. حديث يحيى بن زكريا حديث صحيح، وهو دال على بنهي أن النهي ظاهره التحريم، ولكن كما ذكرنا هذا فيما إذا لم يكن هناك حاجة. فإذا كان هناك حاجة جاز الالتفات ولم يبقى كراهة ولا تحريم. يقول: هل الحديث بتاع فلا تلتفتوا ممكن يكون التفات بالبدن عشان نجمع بين الدليلين؟ نقول: ظاهره ليس كذلك. يقول: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. إذن التفت بالوجه، لذلك قال ما لم يلتفت. إذن التفت بالوجه. رأيت واحدة التفات، واحدة نوع منه يعني بيلتفت بوجهه كاملا، والتاني بيلتفت بعينه، وكل ذلك ايه؟ التفات. طب ما يعمل ايه؟ يبص فين؟ ها؟ القبلة او موضوع الصوت. الالتفات بالعين، الشكل العين نقص رب اختلاس التفلع عن يسار ثلاث مرات التفلع عن كده لحاجة. هذا الالتفات اثناء الصلاة والتفلو إذا وقع في يعني نفسه أو يعني وسوسة شيطان فليتفل عن شماله ثلاثا، هذا كله التفات لحاجة. قال: قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر، وإن أدى قتلها إلى عمل كثير. الزنابير اللي هي اللي بتلسع دي الطيارة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والعقرب هي الأسودة، ولكن والحيات بعضها أسود وبعضها ليس كذلك، فتغليبا قيل الأسودين. رواه أحمد وأصحاب السنة، صححه الشيخ الألباني. قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: وإن أدى إلى عمل كثير، لظاهر الحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة. طب الأسودين ده واحد منهم عقرب، ممكن يتضرب كذا ايه كذا ضربة، والحية غالبا بتحتاج لعدة ضربات، ولذلك هذا غالبا ما يكون فيه عمل كثير، وقد أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقيد ذلك بعمل قليل أو كثير. يموتهم ولو جرى وراهم ما يسيبهم، يعني يقرصوا المصلين، ولو يموت واحد مسلم على ضرورة من الضرورة والتابع. نعم، لو احتاج الى ذلك عدو. قال: المشي اليسير لحاجة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق. قال: فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ومعنى أن الباب في القبلة أي جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب، حينما رجع إلى مكانه. يؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. رواه الدارقطني. قال: وهو بها، قال الشيخ الألباني: وبهذا اللفظ ضعيف جدا. ما المشي القليل والكثير؟ الأقرب أن يحد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته التي صلاها على المنبر، فإنه نزل الدرجات وركع وسجد في أصل المنبر عندما صلى على المنبر، ومنبره صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات غير المجلس الذي يجلس عليه. هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة فقال: آمين، قلت آمين، وصعد درجة وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين. قال: أتاني جبريل، سألوه عن نفسه، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وخاوة صعد الثانية قد أكون خالفت الترتيب: رغم أنف رجل أدرك أبويه كبيرين أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. قال في الثالثة: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه المنبر كان كم درجة؟ 3. صلى في أصل المنبر فوق، ولما جه الركوع نزل ركع وسجد في أصل المنبر، يبقى في الركعة الواحدة في كم خطوة؟ 3 ويرجع. ومثل هذا للحاجة شيء يسير. وليس ذلك دليلا على إباحة المشي مطلقا، إنما هو مشي يسير لحاجة. وعن الأزرق بن قيس قال: كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نحر، وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنكص ودعنا تأخر معها. تنكس يعني ترجع. فقال رجل من الخوارج: اللهم اخزي هذا الشيخ، كيف يصلي؟ متعودين على ان يوزعوا دعواتهم الجاهله، وهو صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، وهم اجهل من اجهل خلق الله، ويدعي عليه على طول كده حاجه تقرف الله. خصال فظيعه، خصال الخوارج. قال: فلما صلى قال: قد سمعت مقالكم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8، فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها، فتنزع إلى مألتها فيشق علي، ترجع إلى المكان الذي ألفته. يبقى الرسول مش هيعرف يرجعها، ستظل هنا. قال: وصلى أبو برزة العصر 2 ركعتين، رواه أحمد والبخاري والبيهقي. الظاهر أنه كان مسافرا. قال: وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. القيام ركن من أركان الصلاة، المشي ينافي القيام، والله أعلم. أما المشي اليسير فمستثنى لهذه الأدلة. قال: حمل الصبي وتعلقه بالمصلي. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته. فقال عامر: ولم أسأله أي صلاة هي؟ قال ابن جريج بسنده، قال عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح. قال أبو عبد الرحمن، قال هو عبد الله بن الإمام أحمد، جوده، أي جود ابن جرير إسناد الحديث الذي فيه أن صلاة الصبح، رواه أحمد النسائي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. قال الفكهاني: وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قلنا بكذا صلاة العشي ليه؟ الظهر أو العصر. قال: وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته صلاة، فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ارتحلني يعني جعلني كليه كما ركب علي، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. صحيح النسائي، رواه النسائي وأحمد والحاكم. الرسول طول استجد بين ظهري صلاته يعني أثناء صلاته هو، إنه قال فلما قضى الصلاة. قال النووي وهذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأمون، للإمام والمأمون. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، لبل أو كالصريح، لأن في بعض الصلوات من النوافل كان الصلاة إيه يؤم فيها الناس يصليها جماعة، لكن هذه قليلة، مرة صلاة الكسوف، مرتين صلاة التراويح، مرة صلاة الاستسقاء، لكن ليس أنه إيه أن هذا هو الأصل. فالأغلب بقى بالعام يحمل عليه أولى، الأغلب أنه كان في الفريضة. قال وبعدين الرواية عشان كده ابن الإمام أحمد قال إيه جوده، جوده عشان أن صلاة إيه صبح. قال وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح. قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته. هو صحيح انه مش هيبقى نجس الا لما يخرج، يعني البراز اللي جوه ده ما يبقاش نجس الا لما ايه يخرج، ولا اثر له وهو في الداخل، محدش عارف في البطن فلان ده ايه، لا يضر احدا ولا يؤذي احدا. قال وثياب الاطفال تحمل على الطهارة، يعني الاصل ان احنا نحمله على الطهارة ما عرفناش، اما اذا تأكدنا انه قد حمل النجاسة فلا يجوز حمل النجاسة في الصلاة. لا الصحيح لا، ان الاطفال كتيرة جدا بيتنظفوا خصوصا لما يودوهم الجامع. ثم دي وقعت عين، لو حد هيقول ده ولو كان بالنجاسة يبقى هو اللي يجيب الدليل، لان هذه وقعت عين ايه محتملة، أن أمامة لم تكن على نجاسة في تلك الساعة، وبعدين الرسول لما علم أن في نعليه نجاسة خلعه في الصلاة، فكان إذا عشان كده لو هي علمت سمعت بالصوت أو تأكدت بوجود نجاسة من الصبية أو الصبية فلتضعه، يعني ساعة ما يحصل كده ترجع حطاه. قال الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال تحمل على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يرفعها فإذا قام بقيت معه. قال ولو توهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب. وإذا كان علم علم الخميصة شغل فكيف لا يشغل هذا؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله وهو باطل ودعوى مجردة مما يردها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فإذا قام حملها. ده صريح انه كان بيسيبها ساعة السجود ايه في الارض. وقوله فإذا رفع من السجود اعادها. وقوله في رواية غير مسلم خرج إلينا حاملا أمامة. فصلى فذكر الحديث. واما قضية الخميصة لأنها تشغل القلب بلا فائدة. وحمل أمامة حمل الصبي يعني لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان. قال وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه غيره. فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتشبه والتنبيه وكان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.